ساحل وغرب. قوموا إلى ساحل وغرب وتجهزوا لقيا العدا. قوموا إلى خير الغدا واستبشروا لكم العلا. قوموا إلى ساحل وغرب وتجهزوا لقيا العدا. قوموا إلى خير الغدا واستبشروا لكم العلا. ميلوا عليهم زلزلوا حصونهم ودمروا. لا تبقوا منهم أحدا مزقوا جموع الخنا. ميلوا عليهم زلزلوا حصونهم ودمروا. لا تبقوا منهم أحدا مزقوا جموع الخنا. هادي الجناب تزينت للخاطبين وأشرقت وتفتحت أبوابها والحور فيها أطربت. هادي الجناب تزينت للخاطبين وأشرقت وتفتحت أبوابها والحور فيها أطربت. هيا إليهم إخوتي لا نبقي فيهم معتدي. والله ناصرنا على حلف الصليب المهتدي. هيا إليهم إخوتي لا نبقي فيهم معتدي. والله ناصرنا على حلف الصليب المهتدي. أبشروا لا تزعوا أو تاهنوا. فالله مولانا ولا مولى لهم وسيقهروا. أبشروا لا تزعوا أو تاهنوا. فالله مولانا ولا مولى لهم وسيقهروا. فأنتم من أرخصوا أرواحهم لم يبخلوا. لكم المنى وعدوكم يفنى ويبلى الخاسر. فأنتم من أرخصوا أرواحهم لم يبخلوا. لكم المنى وعدوكم يفنى ويبلى الخاسرون.